بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن أركان الصلاة، ما هو ضابط الطمأنينة في المذهب، والطمأنينة في المذهب تعتبر ركن من أركان الصلاة، ما هو ضابطها في المذهب؟ مشايخ، نعم، بمقدار ما يأتي بالواجب. طيب، وهذا من ذهب إليه؟ من قال به؟ احنا ذكرنا فيها خلاف هذه. صاحب الإقناع، أحسن، الذي ذهب إلى أن الواجب أو الحد الطمأنينة هي أن يسكن بمقدار ما يأتي بالواجب، هو ما ذهب إليه صاحب الإقناع، بمقدار ما يأتي بالواجب إن كان ذاكرا له، وإن كان ناسيا فهو السكون وإن قل. وذهب صاحب المنتهى إلى ماذا؟ أنه السكون وإن قل في كل ركن فعلي. وما هو الذي يعني رجحنا في، أو ما الذي مال إليه الشيخ منصور رحمه الله إلى ما في المنتهى؟ سجود السهو له ثلاثة أحكام: الوجوب والإباحة والسنية. يسن سجود السهو في حالتين، ما هما الحالتان؟ يسن سجود السهو في حالتين فقط، ما هما هاتان؟ أحسنت، بقول مشروع في غير موضعه، أحسنت، وأتم سهوا فإنه حينئذ يسن له أن يسجد سجود السهو. المذهب عندنا ما محل سجود السهو؟ هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ ما محل سجود السهو؟ كله قبل السلام؟ أي لا، نريد المذهب كله بلا استثناء يعني. إذا سلم عن نقص، أحسنت، فإنه يكون بعد السلام. طبعا عن نقص ركعة هذا ما ذهب إليه الإقناع، وأما في المنتهى فيقول عن نقص مطلقا. ما أفضل تطوع البدن بعد العبادات الواجبة؟ ما أفضل تطوع البدن بعد العبادات الواجبة؟ الجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم يأتي بعده النفقة فيه، ثم بعد ذلك العلم تعلمه وتعليمه، ثم بعد ذلك الصلاة، وأفضلها ما يسن له الجماعة التي ذكرها المؤلف: كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، ثم بعد الصلاة يأتي ما تعدى نفعه. ما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة على المذهب؟ ما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين على المذهب في الصلاة؟ طيب، الموضع الأول تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا سجد للتلاوة وهو في الصلاة فإنه يرفع يديه أيضا، أحسنت، إذا قنت قبل الركوع فإنه يكبر ويرفع يديه، والحالة السادسة بعد الركوع، وإذا قنت بعد الركوع وإذا انتهى من القنوت فإنه إذا أراد أن يسجد يرفع يديه حذو منكبيه. الآن سنبدأ في فصل في صلاة الجماعة، ولعل الشيخ أحمد يبدأ من الآن. الوقت يبدأ من الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال رحمه الله: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته، ومن كبر قبل تسليمه قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. قال رحمه الله: فصل في صلاة الجماعة. تجب الجماعة، المذهب عندنا أن الجماعة واجبة على الأعيان، تجب على كل مسلم كما سيأتي في ذكر من تجب عليه. قال: تجب الجماعة للخمس المؤداة، ويخرج بذلك المقضيات، لا تجب لها الجماعة. قال: على الرجال، ويخرج بذلك النساء، لا تجب عليهن الجماعة. الأحرار دون العبيد. وقال: القادرين على حضور الجماعة، ويخرج بذلك أهل الأعذار. هؤلاء هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة، وإذا تخلف واحد منهم بلا عذر فإنه يكون آثما، فإنه يكون آثما. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وأيضا أن الله عز وجل أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف والقتال، فوجوبها في حال الأمن من باب أولى. لكن هل تصح صلاة الفذ؟ تصح صلاة الفذ، لكن مع الإثم إذا كان بدون عذر. ما حكم صلاة الجماعة في المسجد على المذهب؟ المذهب أن صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة، ويجوز أن تفعل في كل مكان، لكن الأفضل أن تكون في المسجد. قال: وحرم أن يؤم قبل راتب، يعني قبل الإمام الراتب، يحرم أن يؤم إنسان في مسجد قبل إمامه الراتب إلا في ثلاثة أحوال: إلا بإذنه إذا أذن الإمام الراتب، الحالة الثانية أو عذره إذا كان معذورا وقد علم الجماعة عذره الحالة الثالثة إذا لم يعلموا أنه معذورا ولم يعلموا إذنه لكنه يعلمون أنه لا يكره ذلك فإنه لا يحرم حينئذ. والمؤلف ذكر الحكم الوضعي وأبهم الحكم، ذكر الحكم التكليفي وهو التحريم، وأبهم الحكم الأهم وهو الوضعي. هل تصح الصلاة إذا أم شخص في مسجد قبل إمامه الراتب ولا تصح؟ المذهب أنه لا تصح. المذهب أنه إذا شخص أقام الصلاة أو أقيمت الصلاة وتقدم قبل الإمام الراتب فإن الصلاة تكون باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والإمام لا شك أنه سلطان في مسجده. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر قبل تسليم، هذا ذكرنا سابقا أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، فإنه يكون مدركا للجماعة ولو لم يجلس، لكن لو كبر بعد التسليمة الأولى فإنه لا يكون مدركا لها. قال: ومن أدركه راكعا، سيتكلم الآن عن إدراك الركعة. قال: ومن أدركه، يعني أدرك الإمام راكعا، أدرك الركعة بثلاثة شروط، قال: بشرط إدراكه راكعا، هذا الشرط الأول، أن يدرك المأموم الإمام وهو راكع لم يرفع من الركوع. الشرط الثاني: عدم شكه، ألا يشك المأموم. بعض الناس يشك، يقول: لا أدري هل يعني أدركته وهو راكع أو غير راكع. نقول: إذا شك فإنه لا يكون مدركا لها. الشرط الثالث: وتحريمه قائما، يشترط أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإن كبرها وهو هاوي إلى الركوع فإن صلاته لم تنعقد، فإن صلاته لم تنعقد. والدليل على إدراك الركعة والركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قال رحمه الله: وتسن ثانية للركوع. ذكرنا أن هذه من التكبيرات المستثناة من الأصل عنده مذهب أن التكبير في الصلاة واجب، أنه واجب، إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن، وإلا تكبيرة الركوع للمسبوق هذا في هذه الحالة فإنها تكون له سنة. وذكرنا أنه لو نوى بالتكبيرة الإحرام والركوع هل تنعقد صلاته؟ لا تنعقد صلاته. قال: وما أدرك معه آخرها، ما أدركه المسبوق من الصلاة مع الإمام فإنه يعتبر آخر صلاته، وما يقضيه أولها، يعني إذا سلم الإمام وقام فإنه يقوم ويقرأ دعاء الاستفتاح ويبسمل ويقرأ إيش سورة أخرى، يعني يعتبرها بعد أن يسلم الإمام يعتبرها أول ركعة في صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا، رواه الإمام أحمد والنسائي، ولمسلم: فصل ما أدركت واقضي ما سبقك. قال رحمه الله: ويتحمل عن مأموم. الإمام يتحمل عن مأموم ثمانية أشياء. الشيء الأول القراءة، ومقصود بها قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني وضعفه البصيري وكذلك ضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. الشيء الثاني الذي يتحمله الإمام عن المأموم سجود السهو. الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، المقصود بذلك أنه إذا سهى المأموم وهو خلف الإمام فإنه لا يجب عليه أن يسجد، والذي يتحمل عنه ذلك من؟ الإمام. وليس المقصود أن الإمام يجب أن يأتي بسجود السهو، ولكن المقصود أن المأموم سقط عنه طلب سجود السهو. لكن هذه مسألة سجود السهو مقيدة بما إذا دخل المأموم مع الإمام أول الصلاة، أما إذا دخل المأموم مع الإمام في غير الركعة الأولى فإنه إذا سهى هو في صلاته سواء كان مع الإمام أو بعد أن سلم الإمام فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو. إذا سجود السهو هنا يتحمله الإمام إذا دخل مع الإمام، المأموم دخل مع الإمام في أول الصلاة. الثالث قال: وتلاوة، يعني سجود التلاوة، والمقصود بها أو يدخل فيها صورتان: الصورة الأولى إذا قرأ المأموم آية فيها سجدة فإن الإمام يتحملها عنه. وذكرنا هنا أن التحمل ليس حقيقي وإنما هو تحمل مجازي، يعني أن المأموم لا يطالب بهذه السنية. كذلك يدخل فيها الصورة الثانية إذا قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية فإنه إذا سجد الإمام لا يجب على المأموم أن يتابعه، وتقدم ذلك. الأمر الرابع السترة. السترة إذا من كان الإمام إذا كان له سترة فسترته سترة لمن خلفه. الخامس قال: دعاء القنوت. دعاء القنوت فإنه يتحمله الإمام، والمستحب فقط للمأموم أن يؤمن على هذا الدعاء إذا كان يسمعه، أما إذا كان لم يسمعه فإنه يدعو لنفسه. السادس تشهد أول إذا سبق بركعة. التشهد الأول إذا سبق المأموم بركعة فإنه يلزمه أن يتشهد التشهد الأول. إذا أدرك مثلا المأموم أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء، وبالنسبة للمأموم هي الركعة الأولى وبالنسبة للإمام هي الركعة الثانية، الإمام سيجلس التشهد الأول وسيجلس معه المأموم، ثم يأتي المأموم بالركعة الثالثة بالنسبة للإمام والثانية بالنسبة للمأموم، وحينئذ بعد هذه الثانية يجب على المأموم أن يجلس سجود أن يجلس جلوس إيش التشهد الأول. هذا الجلوس يتحمله عنه الإمام ولا يجب عليه أن يجلسه. الأمر السابع الذي لم يذكره مؤلف قول: سمع الله لمن حمده، والثامن قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال لكن يسن أن يقرأ المأموم ويستفتح ويتعوذ أيضا في سكتات الإمام مطلقا، حتى لو كان سكت لتنفس لأي سبب سكت الإمام فإنه يسن له أن يقرأ، وإذا قرأ ثم جهر الإمام بالقراءة فإنه يستحب المأموم أن ينصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فينصت، فإذا سكت الإمام مرة أخرى يكمل الفاتحة قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته. والحالة الثانية التي يسن أن يقرأ فيها في الصلاة السرية، كالظهر والعصر. الحالة الثالثة التي يسن أن يقرأ فيها أيضا إذا لم يسمعه لأنه أو لكونه بعيدا، عن الإمام فإنه يسن له أن يقرأ الفاتحة، لا إذا لم يسمعه لأنه أطرش، والأطرش من هو الأطرش؟ هو الذي لا يسمع. هذا الأطرش إذا كان قريبا من الإمام لا يسمع فإنه لا يسن له أن يقرأ، لأنه سوف يشغل من بجانبه. قال رحمه الله سن له يعني الإمام التخفيف مع الإتمام، يخفف، يا رسول الله قال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، رواه الجماعة، مع الإتمام يعني بأن يأتي بالسنن، ولذلك يقول فقهاء تكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، قال أيضا يسن للإمام تطويل الركعة الأولى على الثانية، لحديث أبي قتادة وكان يطول الركعة الأولى كما في مسلم، وتطويل الركعة الأولى على الثانية، إلا أنه يستثنى من ذلك صورتان. عندكم إيش وتطويل الركعة الأولى على الثانية بعدها إيش؟ طيب، يستثنى من هذه المسألة تطويل الركعة الأولى على الثانية، يستثنى من ذلك صورتان. الصورة الأولى إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير، مثل لو قرأ في الأولى سبح والثانية قرأ بإيش؟ بالغاشي كما في صلاة الجمعة وإيش؟ والعيدين، فإن هذا الطول الذي في سورة الغاشية يسير، فهذا يعني لا نقول يسن أن يجعل الأولى أطول من الثانية، هنا السنة أن الثانية أطول من الأولى لكنها طول إيش؟ لكنه طول يسير. الصورة الثانية في صلاة الخوف في الوجه الثاني، وعندنا مذهب كما سيأتي أن صلاة الخوف لها ستة أوجه، الوجه الثاني إذا كان العدو في غير القبلة، وارجعوا لها في المطولات لكي تعرفوا هذه الصورة. قال وانتظار داخل، يسن أيضا انتظار، يسن الإمام أن ينتظر الداخل، والانتظار هنا مطلقا سواء كان راكعا الإمام أو ساجدا أو بين السجدتين، إذا حس أن هناك مأموم يريد أن يدخل يسن له أن ينتظره، لا كما يعتقد كثير من الأئمة أنه ينتظر فقط في الركوع، حتى في غير الركوع يسن أن ينتظر داخل ما لم يشق، على إيش؟ المأمومين الذين معه، لأن حرمتهم أعظم من حرمة هذا الداخل، فإن شق عليهم هل ينتظر أو لا ينتظر هذا الداخل؟ لا ينتظر. طيب ما الحكم؟ لا يحرم، يكره، فإن شق فإنه يكره. طيب، فصل. صلى الله عليه. فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثا، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه، وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوهم. فصل قال رحمه الله: فصل الأقرأ يعني الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. والأقرأ عندنا هل هو الأجود قراءة أو الأكثر حفظا؟ الأجود قراءة. الأجود قراءة هو الذي يكون أولى بالإمامة، مقصود معرفة التجويد ومخارج الحروف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، يعني أولى من الأفقه الذي لا يجيد القراءة. والمقصود بفقه صلاته يعني صفة الصلاة بأركانها وشروطها وسننها. قال: ولا تصح خلف فاسق مطلقا، سواء كان الفاسق من جهة الاعتقاد كالرافضي أو من جهة الأفعال كالزاني مثلا، لحديث جابر عند ابن ماجه: وإن كان ضعيفا ولا يؤمن فاجر مؤمنا. قال: إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني خلف غير هذا الفاسق، فإنهما يصحان خلفه للعذر، فإنهما يصحان خلفه للعذر. والفاسق هو من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، والكبيرة هي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. قال: ولا إمامة من حدثه دائم، لا تصح إمامة من حدثه دائم، كمن به سلس ريح أو سلس بول أو دم لا يرقى، لأن في صلاته خلل، فلا يصح أن يؤم من ليس بمثله، إلا إذا كان مثلي فإنه يصح. قال: ولا أمي. والأمي في اللغة هو من لا يكتب، الأمي هو من لا يكتب، وفي الاصطلاح قال: وهو من لا يحسن الفاتحة، أي لا يحفظها. من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظها. أيضا يطلق الأمي على من يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم، يدغم في الفاتحة حرفا لا يدغم، كإدغامها الله في رأي ربي. الثالث الذي يسمى أيضا أمي هو الذي يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، يعني يغير المعنى. واللحن كما قال الجوهري هو الخطأ في الإعراب، يقال فلان اللحان أي يخطئ. فهذا الذي يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى فإن صلاته لا تصح بغير مثله. قال: إلا بمثله في هذه الصور التي ذكرناها، من الذي حدثه دائم، وكذلك الأمي ومن بعده. قال: وكذا من به سلس بول إلا بمثله، وهذه تقدمت أو تدخل في قوله: ولا إمامة من حدثه دائم. قال: وعاجز عن ركوع، لا تصح الصلاة خلف عاجز عن ركوع، لأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة، فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة. كذلك العاجز عن السجود، يعني من عجز عن ركن فإن الصلاة لا تصح خلفه، أو سجود أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة. يعني لو كانت الصلاة خلف شخص عاجز عن شرط من شروط الصلاة فإن الصلاة خلفه لا تصح، كالعاجز عن اجتناب نجاسة أو استقبال قبلة إلا إذا أما مثله. قال: ولا عاجز عن قيام بقادر، كذلك لا تصح الصلاة خلف العاجز عن القيام بالقادر على القيام، إلا في صورة واحدة عندنا في المذهب، وهي إلا راتبا، يعني إماما راتبا بمسجد، إلا إذا كان إماما راتبا في مسجد. ولكن يشترط أن يرجى زوال علته. لماذا؟ لئلا يفضي إلى إيش؟ ترك القيام على الدوام، ترك القيام على الدوام. إذا كان يعني لا يرجى زوال علته، وقلنا أن الصلاة خلفه تصح، فإنه يعني يؤدي ذلك إلى أن المأمومين خلفه سيصلون خلفه إيش؟ قعودا، ويكون هناك صراع على هذا المسجد لكي يصلي الناس خلفه قعودا. لكن هذا الذي يصلي يصلي قاعدا، إن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل، فإنه يلزمهم أن يتموا الصلاة قياما، وإن ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فإنهم يسن لهم أن يتموا خلفه قعودا، ويجوز لهم إيش؟ القيام، ويجوز لهم القيام. وهذا يدل عليه يعني أدلة كثيرة من السنة. إذن إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس يلزمهم أن يتموا الصلاة قياما، وإذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا فإنهم مخيرون، لكن الأفضل أن يتموا خلفه جلوسا. قال: ولا مميز لبالغ في فرض، لا تصح إمامة مميز للبالغ في الفرض، ويفهم من أنها تصح فيش في النفل. ولا امرأة، لا تصح كذلك إمامة المرأة للرجال والخناثة، لاحتمال أن يكون هذا الخنثى يكون رجلا، فلا تصح صلاته خلف هذه المرأة، لحديث: ولا تؤمن امرأة رجلا، وسواء كان في فرض أو في نفل لا يصح أن تؤم المرأة الرجال. قال: ولا خلف محدث أو نجس، لا تصح الصلاة خلف المحدث أو من به نجاسة، أو من به نجاسة. المذهب عندنا أنه إذا نسي النجاسة على بدنه ثم اكتشف بعد الصلاة فإن صلاته لا تصح، لأن اجتناب النجاسة شرط لا يسقط بالعذر بالنسيان أو السهو. قال: لا تصح خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم فقط. إذا صلى شخص خلف محدث وكلاهما يجهل هذا أن هذا الرجل أو الإمام محدث، فإن وانقضت الصلاة فعلم بعد الصلاة، فإن صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام ما حكمها؟ باطلة. لكن لو علم أحدهما فلا تصح صلاتهما، أو كذلك لو علم أحدهما أثناء الصلاة، مثلا أثناء الصلاة علم الإمام أنه محدث، فلا تصح لا صلاته ولا صلاة المأموم. أما إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فإن تصح لمن؟ المأموم، ولا تصح للإمام. هذه من الصور المستثناة من قاعدة عندنا في المذهب، وهي: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. هنا بطلت صلاة الإمام ولم تبطل صلاة المأموم، لكن هنا يقول حتى انقضت صحت لمأموم. هنا تنبيه مهم جدا نبه عليه الشيخ عثمان النجدي. وما هو هذا التنبيه؟ ذكرنا أن من الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة. أفرض أن هذا المأموم لم يقرأ فاتحة، كان متمذهبا ولم يقرأ الفاتحة، فحينئذ نقول تبطل صلاة الإمام وتصح صلاة المأموم. طيب المأموم لم يقرأ فاتحة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ولذلك نبه الشيخ عثمان عن ابن قندس في حواشي الفروع أن صلاة المأموم تصح هنا إن كان قرأ الفاتحة، إن كان قرأ الفاتحة، وإن لم يقرأها فإن صلاته لا تصح. قال: وتكره إمامة لحان، والمقصود به كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. وكذلك فأفاء، وهو الذي يكرر الفاء كثيرا، ونحوه كالتمتام الذي يكرر التاء. وكذلك تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، من لا يفصح بعض الحروف فإنه تكره إمامته. قال: وسنة، ثم تكلم عن الوقوف خلف الإمام. قال: وسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. ويستثنى من ذلك صورتان: الصورة الأولى العراه، لو صلى العراه فإن الإمام يجب أن يكون وسطهم، يجب أن يكون وسطهم. الصورة الثانية المرأة لو أمت النساء فيستحب أن تكون وسطهم أيضا. إذن الأصل أن الإمام يتقدم على المأمومين، لكن في صورة يجب أن يكون الإمام وسطهم كالعراه، لو أما إمام العراه فإنه يجب أن يكون وسطهم، وكذلك المرأة لو أمت النساء فتكون وسطهم ندبا. قال: والواحد عن يمينه وجوبا، يجب أن إذا صلى الإمام مع شخص واحد فقط فإنه يجب أن يكون عن يمينه، ولا تصحش عن يسار الإمام كما سيصرح به المؤلف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر معه ابن عباس عن يساره ماذا فعل؟ أداره خلف ظهره وجعله عن يمينه، ولا يفعل هذه الحركات الكثيرة إلا أن الصلاة في هذه الجهة اليسرى لا تصح. قال: والمرأة خلفه، المرأة خلفه، يعني إذا صلى بامرأة واحدة فإن المرأة تكون خلفه. لكن ما الحكم؟ هل هو مستحب أو نعم؟ الذي يظهر أنه مندوب، نعم سنة، لكن لو وقفت عن يمينه صحت، طبعا بشرط تكون إيش؟ أن يكون هو محرما لها. قال: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة، لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلى ركعة فأكثر فإن صلاته لا تصح. كذلك لو صلى فذا خلف إيش الإمام أو خلف الصف فإن صلاته لا تصح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأيضا رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فمن قوله ومن أمره صلى الله عليه وسلم. فذا ركعة لم تصح صلاته. قال: وإذا جمعهما، يعني جمع الإمام والمأموم مسجد، صحت القدوة، يعني الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام مطلقا، مطلقا يعني سواء رأى الإمام أو المأمومين أو بعض المأمومين فإن الاقتداء يصح. قال: بشرط العلم بانتقالات الإمام، والعلم بانتقالات الإمام يكون بواحد من اثنين، إما بسماع التكبير أو برؤية الإمام أو المأموم، هذا إذا كانوا في مسجد واحد. أما إذا لم يجمعهما، يعني المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد، قال: وإن لم يجمعهما شرط، رحمكم الله، شرط رؤية الإمام، يعني اشترط أن يكون المأموم يرى إيش الإمام أو يرى من وراءه، ولو في بعض الصلاة، ولو في بعض الصلاة. فإن لم يرى الإمام ولا من وراءه فإنه لا تصح، لا يصح الاقتداء هنا، ولو سمع إيش التكبير، ولو سمع التكبير. قال: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع عن مكانهم. رواه داود والبيهقي. ذراعا فأكثر، يفهم من أنه إذا كان أقل من ذراع فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. وأما علو المأموم على الإمام فغيره مكروه ولو كان كثيرا، كما في المسجد الحرام. قال وصلاته يكره أيضا صلاة الإمام في المحراب يمنع مشاهدته، إذا كان هذا الإمام إذا صلى في المحراب تمتنع مشاهدته للمأمومين أو بعض المأمومين، حتى لو كان يمتنع عن بعض المأمومين، بعض المؤمنين يراه وبعضهم لا يراه، فإن هذا مكروه. يقولون روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره. قال وتطوعه موضع المكتوبة، يكره أن يتطوع الإمام موضع المكتوبة بعدها بعد أن يسلم من الصلاة، يكره أن يتطوع في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة. لحديث مغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال وإطالته أيضا يكره إطالته، إطالة الإمام الاستقبال بعد السلام، يكره أن يطيل استقباله للقبلة بعد السلام إذا لم يكن هناك نساء، إذا لم يكن هناك نساء، فإن كان هناك نساء فيستحب أن ينتظر قليلا حتى ينصرف النساء. قال ووقوف مأموم، يكره وقوف المأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل. والصفوف التي تقطع أو السوار التي تقطع الصفوف عرفا قدرها بعضهم بالتي عرضها مقام ثلاثة رجال، عرضها مقام ثلاثة رجال كما ذكره الشيخ منصور في كشاف القناع. قال إلا لحاجة في الكل، في كل ما تقدم كره علو إمام إلى قوله بين سواري تقطع الصفوف، هذه كلها مكروهة إلا إذا كانت هناك حاجة كضيق المسجد أو كثرة الجماعة. قال وحضور مسجد، يكره حضور مسجد وحضور جماعة، يعني أي اجتماع ولو كان بغير المسجد ولو في غير صلاة، لمن رائحته كريهة من بصل وغيره، من بصل وثوم ونحوهما، أو رائحة جسمه كريهة، يكره له أن يحضر المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. وضابط المرض الذي يعذر به الإنسان في العبادات هو المرض الذي إذا فعل معه العبادة إما أن يزيد أو يتأخر البر، إما أن يزيد أو يتأخر البر، ضابط المرض هذا عند الجمهور وعند الحنابلة أيضا. المرض الذي يكون عذرا في إسقاط وجوب بعض العبادات هو الذي إذا فعله إما أن يزيد، إذا فعل العبادة معه إما أن يزيد المرض يتفاقم أو يتأخر البر. فالمريض يعذر بترك الجمعة والجماعة، كذلك يعذر الخائف من حدوث المرض، هو ليس فيه مرض لكن يخشى أنه إن خرج في هذا الغبار أو في هذه الرياح الباردة يحصل له مرض، هذا يعذر من حضور الجمعة والجماعة، إلا إذا كان هذا المريض في المسجد فإنه لا يعذر، فإنه لا يعذر. قالوا مدافع أحد الأخبثين، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة. كذلك من كان بحضرة طعام، من كان بحضرة طعام يعذر في ترك صلاة الجمعة والجماعة، كما قال الشيخ عثمان يقول ليس الحضور قيدا بل حيث كان تائقا، يعني لا يشترط أن يكون الطعام موجود الآن، قد يعني يحتاج وقت يعني تحضيره، مع ذلك يعذر لأن يعني ذهنه سيكون مشغولا أثناء الصلاة. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، يعني إذا كان محتاجا إليه ليس يعني يشتهي فقط هذا الطعام لأنه منذ زمن لم يأكل منه، ويترك الجماعة لأجل هذا الطعام هذا لا يجوز. قال وخائف ضياع ماله، خائف إذا خاف الإنسان ضياع ماله أو كان موظفا مثلا حارسا أو حارس أمن في شركة فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال أو موت قريبه، يعذر الخائف من موت قريبه وليس عنده من يكون عنده عند قريبه، لا يوجد أحد عند قريبه ويعلم أن قريبه سيموت، فإنه يعذر عن حضور الجمعة والجماعة ويكون مع قريبه. قال أو ضررا، يعذر أيضا الخائف من ضرر من سلطان، وكما قال في الإقناع سلطان ظالم، من سلطان ظالم فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. وكذلك يعذر بترك الجمعة والجماعة المتأذي من المطر ونحوه كالوحل والثلج، كالوحل والثلج إذا كان يتأذى منهم فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال أو ملازمة غريم، يخشى أنه إن خرج إلى الجمعة والجماعة فإنه يعني يأتي الغريم الدائن الذي أقرضه ويلازمه في حال إيش؟ كونه أنه لا وفاء له، فإن كان له وفاء وهو مواطل فإنه لا يعذر، لا وفاء له. أو فوت رفقته، يخشى أنه إن صلى الجماعة في المسجد ستفوت عليه الرحلة أو سيذهب أو ستذهب الرفقة التي معه فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، لكن يشترط كما قال العلماء أن يكون السفر إيش؟ مباحا. ونحوهم كذلك، يعني يعذر من غلبه النعاس، من غلبه النعاس ويخشى أن انتظر إلى أن تقام الصلاة في المسجد فإنه يخشى أن يأتيه النوم وتفوته الصلاة ويفوته الوقت، فهذا يعذر بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته. والأعذار عندنا في المذهب كثيرة جدا. قال فصل في ذكر أهل الأعذار. صلى الله عليه وسلم. فصل يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عن صلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار هم المريض والخائف والمسافر ومن يلحق بهم. قال يصلي المريض قائما، يصلي المريض القادر على القيام يجب عليه أن يصلي قائما، لحديث عمران رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما، صلي قائما حتى لو كان مريضا، بل حتى لو كان مستندا، ولو قالوا بأجرة يستأجر شخصا يسنده، قالوا أيضا قالوا ولو كان كراكع، يعني لا يستطيع أن يقف إلا على هيئة الراكع فإنه يلزمه أن يقف ولا يجوز له أن يصلي وهو جالس. وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس الآن، وهي الصلاة على الكراسي، الصلاة على الكراسي هذه مشكلة جدا. قال فإن لم يستطع، إن لم يستطع أن يصلي قائما أو استطاع لكن يشق عليه القيام شقة شديدة، يعني يستطيع أن يصلي قائم ويقف لكن إذا قام يشق عليه يتعب بسرعة، فإنه يصلي إيش؟ قاعدا، قاعدا. والأولى والسنة عندنا يصلي قاعدا متربعا، أن يندب له أن يصلي قاعدا متربعا. عندنا يسن أن يصلي متربعا في حال إيش؟ القيام، ويثني رجليه كما بين السجدتين في حال الركوع والسجود، في حال الركوع والسجود يثني قدميه. والشيخ محمد قال أنه إذا كان في حال الركوع فإنه يستحب أن يكون متربعا لأن الراكع يقول قائم، لكن المذهب عندنا يسن أن يكون في حال الركوع أيضا ثانيا قدميه. فقاعدة متربعة. والتربع هو الجلسة المعروفة. الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال فإن لم يستطع يصلي قاعدا أو شق عليه فإنه يصلي على جنب، والجنب الأيمن أفضل طبعا على الجنب الأيمن ويستقبل القبلة. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. إذا كان قادرا على جنبه الأيمن أو الأيسر يكره أن يصلي مستلقيا على ظهره، وإلا إن لم يستطع أن يصلي على أحد جنبيه الأيمن أو الأيسر فإنه يتعين أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرجلاه إلى القبلة. قال ويومئ بركوع وسجود. يومئ يعني يشير برأسه في الركوع والسجود، ويجعله يعني يجعل إيش السجود أخفض من الركوع. ما الحكم هنا؟ وجوبا. يجعل السجود أخفض من الركوع وجوبا. لماذا؟ لكي يتميز الركوع من إيش من السجود. قال فإن عجز أو مأ بطرفه يعني بعينه، أشار بعينه يصلي بعينه، ونوى بقلبه كأسير خائف. كذلك الأسير الخائف من الأعداء يخشى أنه من رأوه يصلي مثلا قتلوه أو تعرضوا له بسوء فإنه يصلي بإيش بعينه. فإن عجز عن الإماء بعينه يصلي بقلبه مستحضرا القول، مستحضرا القول إذا كان عاجزا عنه بلسانه، إذا كان عاجزا عنه بلسانه. أما إذا كان قادرا على القول بلسانه فإنه يصلي بقلبه ويحرك لسانه بالذكر. قال والفعل مستحضرا القول والفعل، يعني يستحضر الركوع في بقلبه وكذلك السجود والجلسة بين السجدتين. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله، لأنه يختار أن إذا يعني لم يستطع بقلبه أو بعينه فإن الصلاة تكون ساقطة عليه ولا يجب عليه يصلي. لكن المذهب ورأي الجمهور أن الصلاة لا تسقط أبدا ما دام عقله ثابتا، ما دام يفهم بعقله ويعقل الأشياء ويعقل وجوب الصلاة وكيفيتها فإن الصلاة لا تسقط عنه. قال فإن طرأ يعني عرض عجز في أثناء الصلاة، يعني هو قائم مثلا ثم طرأ عجز له، فإنه ينتقل إلى القعود ويبني، يعني لا يستأنف وإنما يواصل في صلاته. أو قدرة في أثنائها، إذا كان قاعدا ثم طرأ عليه إيش القوة على القيام يجب عليه أن يقوم. انتقل هنا وجوبا، انتقل وجوبا وبنى على ما مضى من صلاته. فصل. صلى الله عليه وسلم. فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة وباردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. قال فصل رحمه الله. ويسن قصر الرباعية. يشترط لصحة القصر الصلاة عدة شروط. الشرط الأول أن تكون الصلاة رباعية. الشرط الثاني أن يكون في سفر طويل، والسفر الطويل هو الذي يبلغ عندنا 16 فرسخا تقريبا وليس تحديدا، وسواء قطعها برا أو بحرا أو جوا. وهذه المسافة يقدرها الآن كثير من أهل العلم بـ80 كيلو متر. مع ما فيها من الكلام، إلا أنهم كثير من اللجان والعلماء الآن يقدرونها بثمانين كيلو في سفر طويل، والمقصود به يعني مسافة سفر ذهابا ليس ذهابا وإيابا، يعني لا يكون أربعين ذهابا وأربعون إيابا فيقول يجوز له أن يقصر، لا، في الذهاب اشترط أن يقطع المسافة في الذهاب 16 فرسخا. الشرط الثالث يشترط أن يكون السفر مباحا، فيخرج السفر إيش؟ المحرم وكذلك المكروه. المحرم والمكروه فإنه لا يباح فيهما قصر الصلاة. يباح القصر في السفر حتى لو كان للنزهة أو للفرجة. قال رحمه الله انتهى لم يذكر، نضيف الشروط الأخرى. الشرط الرابع أن يقصد محلا معينا فلا قصر لهائم ولا تائه. الهائم هذا الذي لا يقصد جهة معينة فإنه لا يجوز له أن يقصر، اشترط أن يقصد محلا معينا. وأما الهائم والتائه فإنه لا يقصر لأنه لم يقصد مكانا معينا. الشرط الخامس أن ينوي قطع المسافة، أن ينوي السفر، أن ينوي السفر. الشرط السادس أن يفارق بلده التي هو فيها وملحقاتها أيضا، يفارق البلد التي هو فيها وملحقات هذه البلد، فلا يجوز له أن يقصر في البلد، لا يجوز له أن يقصر في البلد. قال رحمه الله ويقضي صلاة سفر. سيذكر الآن الحالات المستثناة التي لا يجوز فيها قصر الصلاة. الصورة الأولى قال ويقضي صلاة سفر في حضر. يقضي صلاة السفر إذا ذكرها في الحضر يقضيها تامة في الحضر تغريبا ليش؟ للحضر. وعكسه كذلك، إذا ذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصليها تامة تغريبا أيضا للحضر. الصورة الثالثة قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، يعني نوى إقامة غير مقيدة بزمن، فإنه يلزمه أن يتم الصلاة لانقطاع السفر المبيح للقصر. الصورة الرابعة قال أو أكثر من أربعة أيام، إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه أن يتم الصلاة. والمؤلف هنا تابع زاد مستقنع، والأولى من هذه العبارة هي عبارة الإقناع والمنتهى، وهي أكثر من 20 صلاة. أكثر يعني إذا نوى إقامة أكثر من 20 صلاة فإنه يلزمه أن يتم، لكن إذا نوى إقامة أقل من 20 صلاة فلا يجب عليه أن يتم، فلا يجب عليه أن يتم. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة في الحج، قدم صبيحة يوم اليوم الرابع، ثم مكث إلى اليوم الثامن يقصر الصلاة، ثم انطلق إلى إيش؟ ترك مكة وانتقل إلى منى، ثم بات بمنى تلك الليلة، ولما أصبح ذهب إلى نمرة ثم ذهب إلى عرفة، أصبحت الآن 6 أيام. يقول ابن عباس أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 نقصر الصلاة، أقمنا مع نبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 نقصر الصلاة، هذه 6 أيام، وأربعة أيام ليوم العيد وثلاثة أيام يوم العيد وثلاثة أيام. ورسول صلى الله عليه وسلم لم يبقى في مكان واحد أكثر من 20 صلاة، أكثر من 20 صلاة، وهذا دليل يعني الجمهور، وهناك أدلة كثيرة جدا تدل على هذا الرأي. قال أو ائتم بمقيم، كذلك لو ائتم بمقيم فإنه يلزمه أن يتم الصلاة ولو لم يدرك معه إلا تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى، فإنه يلزمه، لأن البعض الجهلة يدخل المسجد ثم ينتظر الإمام يصلي مثل ركعتين ثم يدخل معه في الركعتين الأخيرتين للإمام فيكون قاصر الصلاة، هذا لا يجوز، لأن روي عن عباس أنه قال ذلك، أن المقيم أن إذا تم المسافر المقيم فإنه يتم، وقال تلك السنة رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وإن حبس ظلما، إذا حبس المسافر ظلما أو لم ينوي إقامة، جلس في مكان حبس أو جلس في مكان ولم ينوي إقامة تقطع حكم السفر، ما هي الإقامة التي تقطع حكم السفر؟ أكثر من 20 صلاة، أكثر من 20 صلاة، قصر أبدا، قصر أبدا. ثم قال: ويباح الجمع بين الظهرين وبين العشاءين بوقت إحداهما. والجمع عندنا في بين الظهرين والعشاءين يباح في 8 حالات، في 8 حالات. المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا حالة واحدة فقط، قال بوقت إحداهما يباح الجمع. حكم الجمع عندنا في المذهب مباح وليس سنة، الجمع عندنا مباح وليس سنة، بل يقولون وتركه أفضل، وتركه أفضل، إلا فقط جمعي عرفة ومزدلفة، فيسن في جمع عرفة التقديم وفي جمع مزدلفة التأخير، وما عداهما فالجمع عندنا في المذهب سنة مباح للاختلاف الذي فيه. وتعرفون أن الحنفية ليس عندهم جمع، ليس عندهم جمع. قال: ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، يلحقه بترك الجمع مشقة، إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة فإن له أن يجمع بين الصلاتين. كذلك من الأمور التي يباح فيها الجمع كل سفر يباح فيه القصر، كل سفر يباح فيه القصر يباح فيه الجمع. ثم ذكر ما يختص بجواز الجمع بين العشاءين فقط دون إيش؟ الظهرين. قال: وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثياب ونحوه كالثلج والبرد وكذلك الجليد. المطر ضابطه أن يبل إيش؟ الضابط أولا يبل الثياب، والضابط الثاني أن توجد معه مشقة، مشقة على الناس أن يصلوا إلى إيش؟ المسجد. ولوحل كذلك، هذه الصورة الثانية التي تختص بالجمع بين العشاءين. هل روي عن رسول الله أنه جمع في مطر؟ في الحقيقة أنه لم يروى عن رسول الله أنه جمع في مطر. طيب كيف هم كل المذاهب يقولون أحسن في غير سفر ولا مطر؟ فقال شيخ الإسلام هذا يدل على أنهم كانوا، هذه حديث ابن عباس، جمع رسول الله في غير سفر ولا مطر ولا مرض. فقال هذا حديث الصحيحين طبعا في المدينة، فقال شيخ الإسلام هذا يدل على أنهم كانوا يجمعون في المطر، وإلا لا يوجد حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في لأجل المطر أبدا، ما صح ولا حديث واحد. قالوا لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة. كذلك لو كانت هناك ريح شديدة باردة في بين العشاءين فقط، هذا مختص بالمساء بالليل، فإنه يجوز الجمع. قال: لا باردة فقط، يعني لو كانت هناك ريح شديدة أو ريح باردة فقط وليست شديدة فإنه لا يباح الجمع، إلا إذا كانت في ليلة مظلمة، إلا إذا كانت في ليلة مظلمة. مقصود مظلمة هي الليلة التي ليست مقبرة، يعني الهلال فيها ضعيف جدا والظلام يكون دامس، هذا المراد من الليلة المظلمة. أما الليالي التي ليست مظلمة مثل ليالي الإبدار فإنه لا يجمع. قال: والأفضل فعل الأرفق، يعني الأسهل، الأفضل لمن أراد أن يجمع فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، حتى في الجمع للمطر. بعض الناس يعتقد أن جمع المطر فقط يكون في وقت الصلاة الأولى، يجوز أن يفعل في وقت الصلاة الأولى، أو إذا كان الأرفق في وقت الصلاة الثانية يجوز فعله في وقت الصلاة الثانية. وكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر، يكره فعل الجمع في بيته ونحوه كالمكان الذي يختلف فيه بلا عذر. هذه مسألة مشكلة في الحقيقة، لأنه كيف يعني يكره الجمع في البيت بلا عذر؟ الأصل أنه لا يجوز الجمع في البيت بلا إيش؟ في البيت وغير البيت بلا عذر. بل ذكرنا أن الأحوال التي يباح فيها الجمع مستحبة، يباح ويستحب تركه، والأفضل تركه. ولذلك هذه فيها مشكلة، وكره فعله يعني كره فعل الجامع في بيته بلا عذر. وبعضهم قال أنها مسألة مخالفة للمذهب بلا عذر. يقول المذهب، المذهب عندنا أن إذا جاز للناس الرجال أن يجمعوا في المساجد يجوز لمن في المنزل أن يجمع، الرجال فقط، أهل الجماعة يقول في الزاد ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صباط، صباط يعني لا يصيب مطر، يجوز له إذا ذهب المسجد أن يجمع في المسجد، كذلك لو صلى في بيته لوحده فإنه يجوز أن يجمع في المنزل إذا جمع الناس في إيش؟ في المساجد. إذا جمع الناس في المساجد يجوز للرجل الذي تخلف لعذر أن يجمع في إيش؟ في بيته. قال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا صلاة الخوف ستة أوجه، ستة أوجه صلاة الخوف، وهناك وجه سابع مختلف فيه. ويبطل، وقال رحمه الله ويبطل. هذا بدأ يتكلم عن شروط جمع التقديم. شروط جمع التقديم، الشرط الأول ألا يفرق، ويبطل جمع التقديم بتقديم براتبة بينهما. الشرط الأول هو الموالاة بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، ويبطل جمع التقديم براتبة بينهما، وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة وإقامة الصلاة. يعني يشترط الموالاة بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية. الإشكال في هذه مسألة في أذكار إيش؟ الصلاة للصلاة الأولى، وكذلك قراءة آية إيش؟ الكرسي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. طيب قراءة آية الكرسي الآن متى سيقرأها؟ هل يجوز أن يقضي الأذكار بعد الصلاة الثانية؟ لأن غالب الناس الآن يعني منذ أن يسلم من الأولى ينهض مباشرة ويقيم الثانية. طبعا المذهب يعني يفرق تفريق بسيط لا يبطل، يعني بوضوء خفيف إقامة، لكن مباشرة يعني لا تداخل، يعني لا تتداخل، لا أذكر لا تتداخل. مش رأيكم ماذا يفعل؟ ها كيف؟ إيش؟ يقول أذكار، لكن الأولى أن يقتصر أذكار إيش؟ الخفيفة التي هي عشر، مثل الشيخ خالد المشيق نقل عن الشيخ ابن عثيمين أنه يقتصر على العشر عشر عشر فقط، يعني يسبح عشر ويكبر عشر ويحمد عشر ويقرأ آية الكرسي. طيب هذا الشرط إيش؟ الأول الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. الشرط الثاني لجمع التقديم نية الجمع عند الإحرام بالصلاة الأولى، بالصلاة الأولى، هذا الشرط لم يذكره المؤلف. الشرط الثالث أن يوجد العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما وسلام الأولى، عند افتتاحهما وسلام الأولى. الشرط الرابع أو الخامس، الرابع أن يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع المطر إلى فراغ الثانية، أن يستمر العذر المبيح للجمع في غير جمع المطر إلى فراغ الثانية. إذا جمع للمطر لا يشترط أن يستمر المطر إلى فراغ الثانية، لكن يشترط أن يكون موجودا عند افتتاح الأولى، ها، وأيضا افتتاح الثانية، عند افتتاح الأولى وسلام الأولى وافتتاح الثانية، ولا يشترط أن يستمر المطر إلى إيش؟ إلى نهاية الصلاة. أما في غير المطر كالسفر مثلا يشترط أن يستمر العذر إلى إيش؟ أن ينتهي من الصلاة الثانية. هذا شروط إيش؟ الجمع بين جمع التقديم. والشرط الخامس هو الترتيب، الترتيب بين المجموعتين، فلو نسيه لم يصح الجمع. قال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لها ست صفات، وقال سنة فيها حمل سلاح غير مثقل له لئلا يعيق حركته. وصلاة الخوف لها قسمان: القسم الأول صلاة الخوف التي تكون في القتال ويتمكن المسلمون من فعلها جماعة، ويشترط لصحتها شرطان: الشرط الأول أن يكون القتال مباحا، والشرط الثاني أن يخاف المسلمون هجوم العدو، وهي التي لها 6 أوجه كما ذكرنا. القسم الثاني من صلاة الخوف هي صلاة شدة الخوف، صلاة شدة الخوف، وذلك بأن يتواصل الضرب والطعن والكر والفر، ولا يمكن أن يصلي المقاتلون جماعة، فحينئذ يصلونها رجالا وركبانا، يقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وكذلك يلحق به الحنابلة من هرب من سيل أو سبع، وكذلك من خاف فوت عرفة، يجوز له أن يصلي بهذه الكيفية، يجوز له أن يصلي بهذه الكيفية، يومئ بالركوع والسجود، ولا يلزمه أن يستقبل قبلة ولا يسجد ولا يركع، لكن كل هذه الأركان يفعلها بالإيماء. فصل. أحسن الله إليكم. فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، وتسن الخطبة على منبر أو منضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه، وتقصيرهما والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها 6، وسن قبلها 4 غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بيضاء وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. قال رحمه الله: تلزم الجمعة كل مسلم. هذا الشرط الأول من شروط وجوب الجمعة، فلا تلزم الكافر ولا تجب عليه إذا أسلم. قال: مكلف، هذا الشرط الثاني هو البالغ العاقل، فلا تجب على الصغير ولا المجنون. والشرط الثالث هو الذكر، فلا تجب على المرأة. الشرط الرابع الحر، والشرط الخامس المستوطن ببناء، والمراد به الشخص الذي يقيم في مكان وينوي الاستيطان به والإقامة به إلى أن يموت، حتى لو هاجر منه لعمل أو لدراسة ونوى أن يعود إليه ويستقر به، فإن هذا هو موطنه الأصلي، فإن هذا هو موطنه الأصلي. فمثلا شخص يعمل في الدمام من أهل الأحساء ولو عمل 20 سنة أو 30 سنة، لكن ينوي أنه إذا تقاعد أن يعود إلى وطنه الأصلي، فإنه هناك يعتبر مقيم وهنا يعتبر مستوطن، وكذلك العكس من كان من أهل الدمام وأتى للدراسة مثلا أو للعمل وينوي أنه إذا تقاعد يعود إلى الدمام فإن موطنه الأصلي هناك، وإذا ذهب إلى هناك يوم أو يومين لا يجوز له أن يقصر ولا يجمع، وإذا أتى هنا أقل من 20 صلاة لا جاز له أن يقصر ويجمع، وأما الجمعة فتلزمه كما سيأتينا. قال: مستوطن ببناء، أما المستوطن بخيام فإن هؤلاء لا تلزمهم أن يقيموا الجمعة، لابد أن يكون مستوطن ببناء. الشرط السادس: خلوه من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. قالوا: من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام. إذا صلى الظهر من تجب عليه صلاة الجمعة إما بنفسه أو بغيره. بنفسه هو من توفرت فيه شروط وجوب صلاة الجمعة، وأما من تجب عليه الجمعة بغيره هو المقيم الذي نوى إقامة تقطع حكم السفر، الذي يريد أن يقيم مثلا أكثر من 20 صلاة. يبقى عندنا من لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره، من هو؟ المسافر. المسافر هذا الذي إذا نوى إقامة لا تقطع حكم السفر، نوى إقامة 2 أو 3 أيام في بلد، فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة، بل حتى لو ذهب إليها يجوز له أن يخرج منها، خلافا لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أنه إذا سافر إنسان إلى بلد تقام فيه الجمعة فإنه تلزمه أو يلزمه السعي الجمعة، والصحيح أنه لا يلزمه، وهذا ما عليه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا المسافر هذا لا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. الأمر الثاني هو من تجب عليه بنفسه وهو المستوطن، والثالث هو من تجب عليه الجمعة بغيره وهو المقيم الذي يقيم إقامة تقطع حكم السفر. قالوا: من صلى الظهر مما تجب عليه إما بنفسه أو بغيره الجمعة قبل الإمام، قبل أن ينتهي الإمام من مما تدرك به الجمعة، أي قبل انتهائه من ركوع الركعة الثانية، لم تصح صلاته، ولأنه صلى ما لم يخاطب به، وإلا يعني وإن لم تكن تجب عليه الجمعة فإن الصلاة صحيح، كالمسافر مثلا والمرأة والعبد لو صلوا الجمعة على الظهر قبل صلاة الإمام صحت صلاتهم. قال: والأفضل بعده، حتى الذي لا تجب عليه الجمعة الأفضل يصلي بعد صلاة الإمام. قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. بعد الزوال الجمعة عندنا في المذهب لها وقتان: وقت جواز ووقت وجوب. وقت جواز ورخصة ووقت وجوب. وقت جواز ورخصة ما هو؟ هو الذي يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، هذا وقت جواز. ووقت الوجوب هو الذي يكون بعد الزوال. والأفضل عندنا أن تصلى الجمعة بعد الزوال خروجا من الخلاف، لأن هذا مفردات الحنابلة ولم يقل به أحد من أهل العلم، لكن الأحاديث كثيرة جدا تدل على جواز أداء صلاة الجمعة قبل قبل الزوال، وأحاديث صريحة كثيرة، يعني منها حديث عبد الله بن سيدان وغيرها أيضا. قال رحمه الله: وحرم السفر من تلزمه بعد الزوال، لأنه وقت الوجوب، الآن أدرك وقت الوجوب فلا يحرم عليه يسافر. وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه، يكره السفر أيضا قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه، أو يخف فوت رفقته. إذا خف فوت رفقته فيزول التحريم الذي قبل الزوال وتزول الكراهة التي قبل الزوال، يزول التحريم الذي بعد الزوال وتزول الكراهة التي قبل الزوال. إذن أو يخف فوت رفقته، هذا يعود إلى التحريم والكراهة. وشروط صحتها 4 شروط، المؤلف لم يذكر إلا 3. الشرط الأول الوقت، وذكرنا أن له وقتان، أن لها وقتين: وقت جواز ووقت وجوب، والوجوب يكون بالزوال أو بعد الزوال، وأداء الجمعة فيه أفضل، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وهذا بلا خلاف أن وقت الجمعة يخرج بآخر وقت صلاة الظهر. فإن خرج قبل التحريمة، إذا خرج وقت صلاة الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، صلوا ظهرا وإلا يعني وإن أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثم خرج الوقت أتموها إيش؟ جمعة. فالجمعة وقت الجمعة تدرك بإيه؟ يدرك بإيش يا أحمد؟ بتكبيرة الإحرام. وصلاة الجمعة تدرك بماذا؟ بإدراك الركعة. الثاني من الشروط قال وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، حتى الإمام يحسب بالإمام من أهل وجوبها وهم الذين توفرت فيهم الشروط الستة المتقدمة. حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها وهم الذين توفرت فيهم الشروط الستة، الشروط الستة. فإن نقصوا قبل إتمامها، نقصوا عن 40 قبل إتمام الجمعة، استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. إن أمكن بقي الوقت ويمكنهم أن يعيدوا خطبتين وصلاة الجمعة يلزمهم ذلك، وإلا يمكن ذلك فإنهم يصلوا إيش؟ ظهرا. قالوا من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وهذا تقدم معنا. أيضا يؤخذ من هذا الشرط حضور 40 يشترط أن يكون هؤلاء 40 مستوطنين، يشترط أن يكونوا مستوطنين. أما لو كانوا مقيمين أو مسافرين فلا تصح الجمعة معهم. يعني لو كان هناك 200 أو 1000 كلهم مقيمين يعملون في هذه البلد ويذهب شخص يصلي بهم الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تصح، لابد أن يكونوا مستوطنين. إذن هذا الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف نأخذه من كلامه، حضور 40 مقصود. الشرط الثالث هو استيطان هؤلاء 40، استيطان هؤلاء 40. قال الرابع تقديم خطبتين، يشترط صحة الجمعة تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة. ومن شرطهما شرط صحة الخطبتين الوقت، دخول الوقت للجمعة، وثانيا حمد الله تعالى أن يأتي بلفظ الحمد، والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، وتتعين الصلاة فقط، يلزمه أن يصلي على رسوله، أما السلام لا يتعين، يعني يكفي يقول أن يقول اللهم صلي على محمد. وقراءة آية كاملة من كتاب الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويشترط أن تستقل بمعنى، يعني لا يكفي ثم نظر مدهمتان ألف لام ميم، ما يكفي، لا بد أن يأتي بآية تستقل بمعنى أو حكم. الشرط الذي يليه وحضور العدد المعتبر وهم إيش؟ 40. ثانيا أو بعده ورفع الصوت بالخطبتين بقدر إسماعه العدد المعتبر، أيضا يرفع صوته بقدر ما يسمى العدد المعتبر وهم 40. والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، ينوي أنه يخطب. والوصية بتقوى الله تعالى، أيضا هذا من الشروط، لأنها المقصودة من إيش؟ الخطبة، أن يخرج الناس متعظين بتقوى الله تعالى ولا يتعين لفظه، يعني لا يتعين يقول أوصيكم بتقوى الله، يكفي أن يقول أطيعوا الله أعبدوا الله ونحو هذه الألفاظ. قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، والذي يصح أن يؤم فيها هو الذي تزم الجمعة بنفسه، الذي تزم الجمعة بنفسه، وهو من توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة. لا ممن يتولى الصلاة، لا يشترط أن تكون الخطبتين ممن يتولى الصلاة، يعني يجوز أن يخطب شخص ويصلي آخر. قال وتسن الخطبة على منبر، المنبر المعروف أو موضع عال، أو موضع عال. ويكون يسن أن يكون هذا المنبر عن يمين الناس إذا كانوا جلوسا مستقبلي القبلة، أما إذا خطب بهم على الأرض فإنه يسن أن يكون عن شمالهم، يسن أن يكون عن يسارهم. وسلام خطيب إذا خرج، إذا خرج على المأمومين فإنه يسن له أن يسلم، وكذلك إذا أقبل عليهم، أقبل عليهم بعد الخطبة، أقبل على الناس فإنه يسلم عليهم. وجلوسه إلى فراغ الأذان كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وبينهما قليلا، لقول ابن عمر صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخطبتين بالجلوس. وفي التلخيص كما في الإقناع يقول بقدر قراءة سورة الإخلاص، بقدر يعني يجلس بين الخطبتين بقدر قراءة سورة الإخلاص. فإن أبى أن يجلس يقولون يفصل بينهما بسكوت أو بسكتة ليحصل التمييز. قال والخطبة قائما، وهذا من السنن، معتمدا على سيف أو عصا، قاصدا تلقاءه، يعني يقصد أمام وجهه فلا يلتفت لا يمينا ولا يسارا. هذا من السنن، هذا من السنن، وهذا حكي فيه الاتفاق، يعني لا يلتفت مثل بعض الخطباء يلتفت يمين ويسار، لا، يعني السنة أنك تقابل أمامك فقط. والسنة للناس أنهم إيش؟ يستديرون حول الإمام كما كان الصحابة يفعلون. الصحابة إذا دخل رسول صلى الله عليه وسلم يستديرون حوله يقابلونه، أما الآن فالناس يقابلون إيش؟ صفوف مستقيمة يقابلون القبلة. فلذلك الإمام لا يعني يسن له، يكره له أن يلتفت يمينا ويسارا، فقط ينظر تلقاء وجهه. وكما نقل الشيخ منصور عن المبدع أنه إذا التفت فإنه يلزم عيش الكراهة. قال وتقصيرهما، تقصير الخطبتين، إن طول صلاة الرجل يقول صلى الله عليه وسلم وقصر خطبته مئنة من فقهه، وتقصيرهما والثانية أكثر، يعني تكون أقصر من الأولى. ويسن الدعاء للمسلمين في الخطبة وأبيح لمعين كالسلطان، يعني يباح أن يدعو للسلطان، وكما قال في الإقناع الدعاء للسلطان مستحب في الجملة. وهي قال ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقين لحديث ابن عباس في مسلم. وأيضا هناك سنة أخرى وهي سنة أن يقرأ في الأولى إذا أراد أن يقرأ بسبح وفي الثانية بالغاشية كما في الإقناع والغاية. قال وفي فجرها ألف لام ميم، إيش عندكم؟ إيش؟ أنا عندي أقواس. عموما يسن أن يقرأ في الفجر ألف لام ميم السجدة والركعة الثانية سورة إيش الإنسان، لكن يكره المداومة عليهما، يكره المداومة عليهما في كل جمعة. قال وحرم إقامتها وعيد في أكثر موضع ببلد إلا لحاجة، يحرم أن تقام الجمعة في أكثر موضع في أي بلد، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يقم إلا جمعة واحدة، كذلك خلفاؤهم بعده، بل إمام أحمد في بغداد لم يقيم إلا جمعة واحدة، إلا إذا كان هناك حاجة كضيق البلد، إذا ضاق البلد فإنه يجوز أن تتعدد الجمعة. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسنة قبلها أربع غير راتبة. يسن أن يأتي إذا أتى إلى الجمعة يصلي أربع ركعات لكنها ليست راتبة، أما الست ركعات التي بعد الجمعة فهي راتبة. لذلك السنن الراتبة عندنا كم ركعة؟ عشر وست، ستة عشرة ركعة كما ذكر الشيخ عثمان النجدي أنها ستة عشرة ركعة، العشر في الصلوات الخمس والست في صلاة الجمعة. قال وقراءة الكهف في يومها، يسنن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وكذلك في ليلتها، والمؤلف هنا تابع الإقناع وكذلك الغاية، واقتصر في المنتهى على قراءة أو سنية قراءة سورة الكهف في يومها فقط، وأما هنا فتابع المؤلف الإقناع لحديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلته وقي فتنة الدجال. الإشكال أن الحديث فيه أو وليس فيه و، ورجعته في أكثر من أصل كله يعني بأو ولم يعني أرى وليلته. قال وكثرة دعاء في يوم الجمعة، وأفضله عندنا بعد إيش؟ بعد العصر، أفضلها بعد العصر. وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسن كثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام، الحديث وارد في ذلك. وغسل في يوم الجمعة تقدم حديث عن ذلك، وتنظف وتطيب ولبس بياض، البسوا من ثيابكم البياض كما قال صلى الله عليه وسلم. وتبكير إليها، تبكير غير الإمام، يسن تبكير غير الإمام. وتبكير المأموم إلى الجمعة يكون بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. ماشيا، يسن أن يذهب إلى الجمعة ماشيا إن لم يكن عذرا، فإن كان عذر فلا بأس بركوبه. ودنو من الإمام يعني يقترب من الإمام، وكره لغيره يعني غير الإمام تخطي الرقاب إلا لفرجة، إذا رأى فرجة ولو بعيدة فإنه لا يكره له أن يتخطى رقاب الناس، لأنه أسقط حقهم لا يصل إليها إلا به يعني بالتخطي. وإثار بمكان أفضل، يكره أن يؤثر الإنسان غيره بمكان أفضل لما فيه من الرغبة عن الخير، حتى مثلا لو كان هناك فرجة في الصف الأول، يعني لا ينبغي الإنسان يقول للآخر تقدم، بل هو يقدم نفسه، فإذا زوحم يعود، لأن هذا مكان فاضل، فلا يعني يؤثر غيره به، وهذا أمر مكروه لا قبول. لا يكره أن تقبل ممن آثرك بهذا المكان الفاضل. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه الذي سبق إليه فيجلس فيه، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل رجل مجلسه ثم يجلس فيه. قال: والكلام حال الخطبة، يحرم الكلام حال الخطبة. المحرم عندنا حال الخطبة حال الأركان، أما في الدعاء إذا دعا الإمام فإن الدعاء في الخطبة ما حكمه؟ مسنون، فلا يحرم حينئذ الكلام، لا يحرم حينئذ الكلام. إذن الكلام محرم حال خطبة في حال الأركان، في حال كون الإمام يتكلم بالأركان بأركان الخطبة على غير خطيب. الخطيب لا يحرم طبعا عليه أن يتكلم، ومن كلمه لحاجة، من كلمه الخطيب لحاجة فإنه لا يحرم عليه أن يرد على الخطيب. ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، صلى تحية المسجد خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وتحرم الزيادة عليهما، تحرم الزيادة على الركعتين. وإذا كانت الخطبة في غير المسجد فإنه يأتي ولا يصلي، يأتي ويجلس ولا يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، وشرط لوجوبها شروط الجمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر، من ظهري، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. حسن الله عليه. قال رحمه الله: فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية. وفرض الكفاية معروف أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ووقتها كصلاة الضحى، يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيدة أو قيدة رمح، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، صلوا من الغد قضاء. هذا المفروق بينها وبين الجمعة أنها تقضى، وأما الجمعة فإنها إذا فات وقتها لا تقضى. قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة، شروط جمعة، ولصحتها شروط الجمعة المتقدمة الستة، ولصحتها يشترط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة، استيطان وعدد الجمعة. قال لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها على صفتها، يسن أن يقضيها على صفتها ولا بأس أن يصليها ركعتين وبدون التكبيرات، لأن التكبيرات الزوائد هذه كلها من التكبيرات الزوائد، والخطبتان في العيدين سنة، وتسن في صحراء، في صحراء إلا بمكة، فالسنة أن تكون في المسجد الحرام لفضل البقعة. إذن تسن صلاة العيد في الصحراء إلا بمكة، فيسن أن تكون في المسجد الحرام، ويشترط أن تكون هذه الصحراء قريبة عرفا، لا تكن بعيدة فيكونون مسافرين فلا تصح منهم صلاة العيد. وتأخير صلاة فطر، يسن تأخير صلاة الفطر وأكل قبلها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى إيش؟ ها؟ يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات ويأكلهن أفرادا كما في البخاري. وتقديم أضحى، يسن أن يقدم ويبكر بصلاة الأضحى، عيد الأضحى، ويسن ترك أكل قبلها لمضح فقط، أما الذي لم يضحي فإنه لا يسن له ترك الأكل، بل يخير يقولون بين الأكل وتركه. أيضا يسن ترك أكل قبلها لمضح إن ضحى يوم العيد، إن ضحى يوم العيد. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، ويكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبير. الحديث عمرو شعيب بن رسول الله صلى العيد، كبر في العيد 12 تكبيرا، 7 في الأولى و5 في الثانية. 7 في الأولى يعني بعد تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم إيش؟ ثم يقرأ إيش؟ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر 6 تكبيرات ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. الآن الأئمة لا يمهلون أحد أن يذكر الله عز وجل، يكبر متتابع ولا يعني يكفي الوقت لكي يعني يذكر الله عز وجل. وفي الثانية قبل القراءة 5، هل تحسب تكبيرة انتقال؟ لا تحسب، يعني إذا قام للتكبير الركعة الثانية حينئذ يبدأ التكبير ويحسب 5 تكبيرات، 5 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد الفاتحة طبعا جهرا في الركعة الأولى سبح، وفي الثانية بالغاشية لحديث سمرة رضي الله عنه، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة. في المقصود في الأحكام وخاصة في الكلام، فلا يجوز الكلام أثناء الخطبة، لكن يستفتح الأولى ب9 تكبيرات متتابعات، هذا مستحب، والثانية ب7، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، يعني يبين لهم أحكام إيش؟ زكاة الفطر. ومثل ما قال الشيخ ابن عثيمين أن هذا الأولى أن يبين في آخر جمعة من رمضان، لأن هذا عندنا في المذهب يوم العيد إخراج زكاة الفطر يوم العيد ما حكمه عندنا في المذهب؟ مكروه، بعد صلاة العيد مكروه وليس محرما، لكن لا زال الوقت باقي. قالوا في الأضحى ما يضحون، يبين لهم في الأضحى ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكام الأضحية. وسنة التكبير مطلق في ليلتي العيدين، المطلق مقصود به الذي ليس مقيدا بأدبار الصلوات، والفطر آكد، التكبير مطلق في عيد الفطر آكد، ويبدأ من بعد غروب الشمس إلى إيش؟ إلى فراغ الخطبة. في العيد الفطر يبدأ التكبير من بعد غروب الشمس إلى فراغ الخطبة. وأما في ذي الحجة قالوا من أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، هذا التكبير إيش؟ المطلق. وأما المقيد قال عقب كل فريضة في جماعة صلاها في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وكما قال الشيخ منصور أن التكبير هنا يقدم على الاستغفار وعلى قول اللهم أنت السلام ومنك السلام، يعني يسلم ثم يكبر مباشرة، والشيخ ابن عثيمين يختار أنه يستغفر ويقول هذا الذكر ثم يكبر، يقول لأن هذه الأذكار ألصق بالصلاة من التكبير. أما على المذهب فإنه يسن أن يكبر مباشرة. وكما ذكر الشيخ منصور أن تكبير المحل يكون عقب 23 فريضة، وأما تكبير المحرم فيكون عقب 17 فريضة. قال من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا عندنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بالواو، الله أكبر ولله الحمد، يعني شفعا تكبيرتين تكبيرتين. السلام عليكم. فصل: تسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابث الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال رحمه الله: وتسن صلاته كسوف. والكسوف هو يعرفونه بأنه ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه، وكما قال الشيخ عثمان المقصود به استتاره وعدم ذهابه بالكلية، وهما آيتان من آيات الله عز وجل. ومر معنا في صلاة التطوع أن أفضل ما يسن له الجماعة هو صلاة الكسوف، وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى وجوبها، إلى وجوبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركها بل أمر الناس بالصلاة. وأما المذهب فإنها سنة مؤكدة في الحضر والسفر. قال: ركعتين، كل ركعة بقيامين. يسن فعلها أولا جماعة وفرادة، لكن جماعة بمسجد أفضل. وركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، يعني الركعة الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة، والثالثة أطول من الرابعة. وصفتها معروفة، أن يقرأ الفاتحة جهرا ولو في صلاة الكسوف في النهار، ثم سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يسبح، ثم يرفع إلى آخر. وذكرنا أن الركوع الثاني في كل ركعة منهما ما حكمه؟ سنة، ولا تدرك به الركعة. وأيضا من الأحكام التي تتعلق بصلاة الكسوف أنها لا تصلى في وقت النهي، لا تصلى في وقت النهي. واليوم حصل الكسوف في وقت النهي، والمذهب عندنا أنه لا يصلي، لا يجوز أن يصلي، بل يشتغل بالذكر والدعاء حتى يخرج وقت النهي، فإن بقيت كاسفة فإنه يصلى، وإلا فلا يصلى لها. هناك مسألة يذكرها الفقهاء، وهي أن الكسوف يقولون والخسوف يحصل في كل وقت، يحصل في كل وقت من الشهر. أما شيخ الإسلام رحمه الله فخالفهم وقال أنه لا كسوف إلا مع الإصرار، ولا خسوف إلا مع الإبدار، لا خسوف إلا مع الإبدار. يعني إذا كان القمر بدرا، يعني ليلة 14 أو 15 أو 16 فقط، ولا كسوف إلا مع الإصرار، يعني مع نهاية الشهر، يعني 28 29 30. فأما ما عدا ذلك لا يحصل أبدا. الحنابلة يقولون لا يحصل، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وتعقبه صاحب الفروع وحكى أنه حصل، يقول خسف القمر في ليلة 15 ثم اليوم التالي كسفت الشمس، وهذا لم يحصل، ما أظنه حصل. وأهل الفلك الآن يثبتون أنه مستحيل أن تكسف الشمس في غير نهاية الشهر، ومستحيل أن يخسف أو يخسف القمر في وسط الشهر. وهذه المسألة التي خالف شيخ الإسلام فيها الجمهور والحنابلة خاصة، وأهل الفلك يؤيدون كلام شيخ الإسلام. أيضا هناك مسألة يقولون إن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلي، شيخ الإسلام يقول مستحيل أن يغيب القمر وهو خاسف، وتابعه على ذلك صاحب الإقناع، وأهل الفلك أيضا يؤكدون ذلك. هذه من يعني المسائل المتعلقة بصلاة الخسوف أو الكسوف. لو حصلت آية غير الكسوف، المذهب أنه لا يصلى لأي آية، للرياح والأعاصير وغيرها، إلا الزلزلة. الزلزلة التي تدوم وتستمر فإنها يصلى لها كصلاة الكسوف. يجوز أن تصلى الكسوف بركعتين في كل ركعة ركوع واحد، ولا يسن عندنا الخطبة لصلاة الكسوف. ولعلنا نقف إلى هنا أفضل يا شيخ أحمد، الأسبوع القادم إن شاء الله هذا مع الجنازة، لأن أظن إحنا أطلنا على الأخوة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي. أي نعم، المذهب عندنا أنه إن صلى إن شاء يصلي، الأفضل أن صلى في كل ركعة ركوعين. يقول بالنسبة للروايات التي وردت عن رسول صلى الله عليه وسلم، وكثير منها يعني متعارضة، ومثل ما ذكرنا سابقا أنها بعض الروايات حكم عليها بالشذوذ، والعلماء أيضا حددوا وقت الكسوف الذي حصل في زمن رسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مرة واحدة، وأنه حصل في شوال، لكن ما أذكر أي سنة، لكن حددوا حتى اليوم والساعة، وأنه حصل صباحا في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم. فعندنا المذهب إن شاء إذا أراد أن يصلي بثلاث ركعات أو أربعين أو خمسين جاز يجوز، لكن لو زاد لا يجوز. والشيخ ابن عثيمين أيضا يختار هذا القول، ويقول إذا طال وقت الخسوف أو الكسوف، فإنه لو زال في عدد ركعات، في كل ركعة صلى ثلاث ركعات أو أربع أو خمس وخمس عشر ركعات، يقول الشيخ محمد فلا بأس. وبالنسبة للإعلان عن الخسوف والكسوف، طبعا لا يصلى الخسوف إلا إذا رأيناه بالعين المجرد، أما إذا لم نراه حتى لو أعلن عنه فإننا لا نصلي حتى نراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ أحسن الله إليك، ذكرت الرافضي الفاسق، نعم، لا صح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة، لا صح حتى لو لم يعلم، حتى لو علم بعد فترة يعيد صلاته. الرافضي لا تصح الصلاة خلفه، لما ذكرت هذا فاسق في الاعتقاد، لما ذكرت واستثنى المؤلف في جواز صلاة الفاسق، نعم، إلا في جمعة وعيد، يعني الرافضي يجوز أن يصلى خلفه في الجمعة والعيد. ثم لما ذكرت عرفت الفسق ما يدخل فيها الرافضي يا شيخ، نعم، أما عرفت الفسق ما يدخل فيها الرافضي، ما أتى كبيرة ودوم على صغيرة. والله هذا مسألة لو نأخرها إلى باب الردة، لأن نحن عندنا في تفريق عندنا بين الكافر الأصلي والمرتد والمبتدع يعني. لكن الإشكال الذي ذكرته إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، فعلا قد يدخل فيها الرافضي، ونسأل الله عز وجل ألا يعني يأتي هذا اليوم الذي يكون الرافضي هو الذي يؤم في الجمعة والعيد. طيب يا شيخ، هو لا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ذكرنا صلاته يعني لا تصح عندنا ولا تصح أيضا خلفه، لكن هل هذا يدخل فيه الاستثناء؟ تعال نرجع إليها إن شاء الله نشوف راجع. في أحد جوز صلاة الرافضي في الاستثناء يعني؟ ما أذكر أبدا الرافضي، ما أذكر. طيب يا شيخ، قول المؤلف ولا عاجز عن ركوع يعني وساجد وسجود يعني كأن المؤلف يرى بأن يقيد الركوع والسجود ولا يقتصر بواحد وليش؟ يقتصر بواحد أنت شيخ ذكرت أو ركوع أو سجود أو قعود ونحوها يعني عاجز عن ركن مطلقا ركن؟ أي مطلقا طيب شيخ فرق بين القعود والسجود والركوع الركوع وسجود إيه إذا كان عاجز عن القعود مثلا شو الإشكال؟ الواو والأو احنا عندنا في الزاد نفس الألفاظ أربع ألفاظ الركوع السجود القعود القيام والقيام هو الذي فيه استثناء نفسه موجود هذا انت شو الإشكال يا شيخ انه ذاك بدون أو اي وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود أو قعود آه. هذا الإشكال يعني لحل الخط فيها يسير يعني طيب يا شيخ ما ذكرت إذا أتم بمقيم أتم بينا. طيب وإذا لم يتم ما ذكرت الحكم الوضعي هل تبطل الصلاة ولا تبطل تبطل صلاته إذا اقتصر على ركعتين تبطل صلاته كل صلاة قلنا يلزم فيه الإتمام ولم يتم فإن صلاته باطلة نعم مقيم ما ذكرناها لأن المؤلف لم يتعرض لها مقيم والحر والمتوضأ أو المتوضأ من الأولى بالإمامة المسافر أو المقيم نقول المقيم لأنه أكمل حالا نعم نعم ولو كراكع ولو كهيئة راكع يجب عليه أن يقوم ولو كهيئة راكع أي نعم حتى لو كان منحنيا ما لم يصل إلى حد الركوع فإن تكبيرة الإحرام تصح منه بالعين يعني يؤشر يغمض عينيه وينوي أنها للركوع بالنية نعم المهم أنك إذا غمضت عينيك تنوي أن هذه التغميضة للركوع وهذه للسجود وهو فعل واحد يعني ها يا شيخ لا لا يشترط لا يشترط صلاة الصفوف لا في المسجد ولا خارج المسجد إلا إذا كان في المسجد طريق يقطع الصفوف فلا تصح الصلاة إلا إذا في صلاة جمعة مثلا أو عيد للضرورة أي طريق عندنا لا يصح لا تصح فيه الصلاة ولا يصح أن يقطع أيضا الصفوف السنن الرواتب عندنا 10 وليست 12 إيش إحنا عندنا المذهب أنها 10 والله الشيخ عثمان فعلا أنا ذكرت أنه كيف لن تجتمع يعني 16 ركعة في يوم واحد لن تجتمع وهذا من الملاحظات عليه لكنه يقصد أن الرواتب جملة يعني لكن في يوم واحد يوم الجمعة لن تجتمع 16 ركعة وإنما ستكون أي نعم شيخ وأكثرها 6 هل في دليل على 6 أي والله في دليل لكن لم أذكره ولم أكتبها أيضا ولم وجود دليل ما أذكره الآن طيب يا شيخ في إحدى المساجد في مصر ألقى أحد المشايخ درسا وصلى بالناس وهو جالس لألم في ركبتيه وصلى الناس خلفه وقوفا وهو ليس الإمام الراتب للمسجد والله على المذهب أنها تبطل ولا يصح وقوفا إيه نعم الناس صلى خلفه وقوفا إيه لا تصح لا تصح المذهب لكن ابن العثيمين رحمه الله يرى الصح ابن عثيمين يرى أن هذه صحيحة، لكن عندنا مذهب لا تصح إذا لم يكن إماما راتبا. اشترط أن يكون إماما راتبا وأن ترجى زوال علته، إذا تخلف شرط من الشرطين لا تصح الصلاة خلفه. شيخ هو صلى جالسا، نعم، وهم قيام، نعم، إيه لا تصح، عاجز عن قيام هذا إلا إذا كان إمام الحي، نعم، ورجي زوال علته. أي حتى لو كانت إقامة من على القصر لا يجزئ، يعني لا يعني يحسب في الجمعة، لا يحسب في الأربعين، ولا أيضا يصح أن يأم فيها. فأمثالكم أنتم لا تأمون عندنا هنا. من الأسئلة إلا على كلام الشيخ، والله حتى ابن عثيمين ما أظن أنه يصحح، هذا رأي الجمهور يعني للسيطان. شيخ ما حكم الجمع بلا سفر ولا مرض ولا عذر ولكن لشغل أخذ من الوقت؟ كيف شغل؟ شغل يأخذ وقتا طويلا. شغل من الأشغال يعني. لا مش تدخل في المريض. والله الشيخ ابن عثيمين ذهب إلى صور كثيرة، يعني منها قال لو ذهبت مرأة السوق لها أن تجمع، لو ذهبت مرأة السوق لها أن تجمع بين المغرب والعشاء. إيش؟ متيسر الآن لو دخلت في مجمع موجود مهيئ لها المكان متصلي يمكن في وقت. قد مثلا تشغل مثلا بالبضاعة التي عندها تحميها، يعني فيها يعني بعض. لكن هذه إيش تقول لأجل الشغل؟ هي لأجل شغل. والله إحنا المذهب عندنا يجوز الجامع في ثمان صور بين العشاءين وبين الظهرين، وكل سبب يبيح ترك الجمعة والجماعة يجوز له الجامع. يعني تقريبا عندنا 30 أو أكثر من 30 صورة يجوز فيها الجامع. مثل ما قال شيخ السمن أن الحنابلة هم أكثر مذاهب توسعا في الجمع بين الصلاتين، لكن هذه أتوقف فيها، ما لا نجزم فيها بشيء. لو أعدت شروط الجمع سقط من عندهم كتابة الشرط الرابع والخامس. شروط الجمع بين الصلاتين جمع التقديم لو أعدت. ذكرنا الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ الموالاة، الموالاة. والشرط الثاني نية الجمع عند إحرامي الأولى، والثالث أن يوجد العذر عند افتتاحهما وسلامي الأولى، والرابع يستمر العذر المبيح للجمع إلى فراغ الثانية في غير جمع المطر ونحوه، والخامس هو الترتيب، الترتيب بين المجموعتين. والترتيب هنا المذهب عندنا أنه لا يسقط بالنسيان، وبخلاف الترتيب في قضاء الفوائد فإنه يسقط بالنسيان، أما هنا الترتيب بين المجموعتين لا يسقط بالنسيان، وهذا ما ذهب إليه المنتهى والغاية. وأما الإقناع فقال هنا يسقط أيضا بالنسيان. والمذهب ما هو؟ ها؟ ما في المنتهى والتنقيح وأيضا الغاية. نعم يا شيخ. شيخ في الدرس الماضي ذكرت التراويح وصلاة الوتر وقيام الليل. نعم. هناك من العلماء من يرى أنها كلها قيام ليل ولا يفرق، ما رأيك يا شيخ بهذا القول؟ والله يعني مصطلح التراويح مصطلح حادث يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا يعني له وجهة من النظر، له حظ، يعني لأن حتى مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله أن ركعتي المغرب من قيام الليل، من قيام الليل، لكن هم يفرقون في الأفضلية ويعطون بعض الأحكام. الوتر مثلا أفضل من مثلا التراويح أفضل من الوتر، ثم تأتي بعدها التراويح والوتر يقضى، قالوا التراويح لا تقضى. قيام الليل هو مطلق، يعني لا يكون فضل قيام الليل مثل الوتر، الوتر أفضل من قيام الليل مطلق الذي ليس مقيد بسبب. فالأمر في هذا واسع، لكن من باب التفريق يعني، وتظهر الثمر في القضاء. يعني الوتر يقضى، التراويح طبعا الوتر عندنا يقضى على صفته، يعني تصلي ثلاث تقضيها في الصباح ثلاث بخلاف المفتى به، وتصلي في الليل خمس فاتتك خمس ركعات تصليها خمس في الصباح. والتراويح سنة فات محلها، وكذلك قيام الليل. لكن في الجملة مثل ما ذكر أحد المشايخ أنها كلها تدخل في قيام الليل. نعم. إيش؟ يقول هل الخسوف والكسوف دليل على غضب الله عز وجل؟ والله اللي ورد في الحديث أنهما آيتان من آيات لا يخوف الله عز وجل بهما عباده، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. لكن هل هو دليل على غضب الله؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. مسافر بيش؟ طيب ما رأيكم لو صلى المسافر ركعتين يريد أن يقصر خلف المقيم؟ أحسن، لا تصح صلاة المفترض المتنفل بالمفترض، لا تصح عندنا في المذهب. المقيم يصلي إيش؟ أي وأتى. طيب صلاة فرض خلف فرض يصح ولا يصح؟ نفس الشيء، لا بنفس الفريضة ما تصح، ما تصح فريضة خلف فريضة أخرى لا تصح، لكن تصح فريضة أداء بفريضة قضاء أو العكس يجوز. أي ظهر أداء خلف ظهر قضاء أو بالعكس يجوز، لكن فريضة خلف فريضة لا يصح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأن قال فلا تختلفوا عليه. ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه يجوز، واستدل بحديث أو بصور صلاة الخوف، وأن الجماعة يختلفون عن الإمام. فوالله وجهة نظر قوية جدا، لكن الإشكالات فيه كبيرة فيها جدا يعني. ذاك الشيخ أفتى فيها يعني في صور فيها شوية غير متصور، لكن رأيه قوي، لأن صلاة الخوف لو أخذنا الصور الست نرى أن فيه اختلاف. الإمام يصلي صلاة غير صلاة، يعني حتى نافلة حتى فريضة للمأمومين خلف إمام متنفل. يعني من الصور أن يصلي بطائفة ركعتين ثم يسلم، ثم تذهب الطائفة ثم تأتي طائفة أخرى ويصلي بهم ركعتين. هذا الآن أصبحت له نافلة وصلى نافلة بمفترضين. نعم. مخير، سنة سنة. الركوع الثاني القيام ركوعين، كل ركعة فيها ركوعين. أي الركعة الأولى خلاص لا تدرك به، حتى لو دخلت مع الإمام في الركوع الثاني في الركعة الأولى لم تدرك أنت الركعة الأولى، وتأتي بركعة ثانية بعد الصلاة. نعم. ايش في الشقق؟ يعني في البيت اذا راى الامام والمأمومين، اذا راهم بس مو في التلفزيون يراهم. طبعا الشيخ بن سعدي تعرفون رايه انه متى امكنت متابعه داخل المسجد وخارج المسجد يصح، لكن ما أظن أنه يدخل يعني أو يدخل في كلامه التلفزيون، يعني أنا في الأحساء وأصلي مع الحرم هذا مشكل. لكن الشيخ ابن سعدي متى أمكنت متابعة سواء بسماع التكبير أو بالرؤية للإمام والمؤمنين أو بعضهم أو في بعض الصلاة يصح الاقتداء. المذهب عندنا إذا كان خارج المسجد لابد أن يرى الإمام أو المؤمنين. لكن يعني يحترز من الطريق إذا كان هناك طريق و... يدخل فيه شركة مكة يا شيخ و... شركة مكة في داخل الحرم أمامهم ما يعني ما في مشكلة. وقف المركب العزيز والوقف كذلك ما في طريق من ال... كيف يدخلون ال... يعني هم يخرجون وقف ويصلي أمام الوقف وينظرون ال... إن شاء الله الأمر في أسلاك توصل الصوت هنا في لقطات السماعات ما في مشكلة ما عم شيء. والله الجماعة الأولى مهما كانت أفضل مثل ما قال الشيخ هذا تكلم فيه الشيخ محمد الشنقيطي الموجود الآن أن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية والثانية أفضل وهكذا يعني لأن وقت أفضل الصلاة كما ورد في أول وقتها فالجماعة هذه أفضل من التي تليها فإذا دخل معهم وقضى السنة الرواتب فهذا أولى لكن المذهب نص على أنه إذا أدرك جزءا من الصلاة حتى لو تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم وهناك جماعة أخرى لا يدخل معهم يقول يتركهم ثم يصلي مع الجماعة الأخرى شيخ لعله يقصد عندنا في الكلية الكلية عندنا الراتبة يعني الجماعة انتهت لا تتأخر تصلي بعد المحاضرة الخامسة في طلاب ما يكون عندهم محاضرة خامسة فيصلون جماعات أول على مشكلة هذه مشكلة قبل الإمام الراتب يصلون؟ اي نعم جماعة الراتبة تكون بعد ما يصح عندنا مذهب لا يصح قبل الإمام الراتب لا يصح ما في إمام راتب يا شيخ ما في ما يتصلي في الصلوات الخمس والله ولا يوجد فيه إمام راتب الصلوات الخمس يحتمل يعني في بعد الموظف لكنها يعني الموظفين. ما يعني ما يصلى فيه هذا ليس يعني ليس فيه إمام راتب هذا الأمر فيه واسع لكن لو كان فيه إمام راتب ودخلنا مسجد في طريق مثلا ونريد أن نصلي بعد الأذان لا يصح لا بد أن يصلي الإمام ثم بعده يتصح الصلوات نعم حتى المسافر في مسألة لو أذن للظهر هنا مثلا وسافر الإنسان هل يجوز له أن يقصر ويجمع أو لا يجوز ها يا شيخ سيما لو أذن مؤذن الظهر ثم سافر طبعا على المقيم أو المستوطن الذي يقام أكثر من أربعة أيام أما المسافر هذا الأمر فيه واسع لكن لو أذن جميل إيش أحسن المذهب أنه لا يقصر ولا يصلي لكن حكي فيه الإجماع أنه يقصر ويصلي وهذا مفردات الحنابلة والذي يفتي به الشيخ ابن باز وابن عثيمين أنه له أن يقصر لكن المذهب إذا أدركه الأذان هنا فإنه يصليها تامة ولا يجمعها لما بعدها إيش حكي فيها الإجماع في مسائل حكي فيها الإجماع وخالفوا فيها الحنابلة وهناك أحد يعني بعضهم يرى الإجماع يحكى الإجماع في بعض المسائل ويتهم المذهب يقول هذا رأي شاذ أو رأي بعيد أو ضعيف وطبعا الحنابلة لم يتركوا هؤلاء أمثال هؤلاء ما تركوهم ابن القيم نفسه ابن المنذر أحيانا يستدلون يعني يأتون بإجماعاته لكن حكى الإجماع في مسألة التسليمة الثانية التسليمة الثانية حكي فيها الإجماع أنها سنة أنها سنة يعني ليست ركن فحكى فيها ابن المنذر على ما أذكر الإجماع فرد عليه ابن القيم قال هكذا شأن ابن المنذر إذا رأى يعني عالما أو عالمين يحكي فيها الإجماع والمرداوي نقل كلام أيضا ابن القيم في تصحيح الفروع والسدرك عليه فالشاهد أنك يعني إذا رأيت مسائل أنا أذكر أن عندنا الآن خمس أو ست مسائل حكي فيها الإجماع والحنابلة خالفوا فيها لا تأتي أنت وتقول أن هذا مذهب شاذ هذا رأي شاذ هذا الشذوذ فيك أنت وليس في هؤلاء العلماء الذين مئات السنين يسيرون يعني مئات السنين بلا استثناء مئات 500 600 سنة على قول ويعني يكون رواية في المذهب وتأتي أن تقول. ثانيا أنا أذكر أن الشيخ علي الضويحي نقل لنا أن كل إجماع ينقل فإنه إجماع أغلبي وليس إجماع مطبقا, يعني جميع العلماء أطبقوا عليه هذا يقول شبه مستحيل. لكن الإمام أحمد يقول من إيش ادعى الإجماع فقد كذب, ادعى الإجماع فقد كذب, مقصود به الإجماع الذي يعني يتيقن به الإنسان بالإجماع. ثانيا الذي ينقل الإجماع من الذي ينقل الإجماع؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة نقل الإجماع فيه النووي ابن حجر, يعني إجماع ينقله شخص وخلاص يعني يقضي على المسألة ولا ينظر فيها. فينبغي التأني في حكاية الإجماعات وأيضا التأني في مجابهة المذهب والرد على المذهب. ويعني بعضهم يقول يرجح في خلاف المذهب ويجرح أيضا, يعني ترجيح هذا مقبول منك ترجح خلاف المذهب, لكن تجرح جرح أئمة كبار ويعني مرت عليهم قرون ومنهم شيخ الإسلام يعني وابن القيم موجود وابن رجب الحنبلي وأئمة كبار وابن مفلح وابن عبد الهادي الموفق لم يدخل الشام, ها يقول شيخ الإسلام لم يدخل الشام بعد الموفق بعد الأوزاعي, والأوزاعي توفي عام كم؟ 100 تقريبا و57. لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من إيش؟ ابن قدامة, وابن قدامة توفي عام كم؟ 620 هجري. لم يدخل الشام بعد شيخ الإسلام يقول عن الموفق, انظر هذا شيخ الإسلام بحد ذاته بالنظر إليه وأعجوبة في الزمان من محاسن الزمان, فكيف كلامه في ابن الموفق رحمه الله لم يدخل الشام بعد الأوزاعي الإمام الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. والله كلام عجيب يعني, ويأتي أشخاص الآن يتكلمون عن ابن قدامة ويردوا عن ابن قدامة وهذا رأي, يعني ينبغي التأني في بعض الأمور. شو ودك الدماطي؟ أنت كم يوم تقيم في الأحساء هنا؟ 5 أيام؟ شوف إذا أقامت في مكان إقامة تقطع حكم السفر فحكمك حكم المستوطن, لا يجوز أن تجمع في هذا البلد أو تفطر حتى تفارقه, فانتبه يعني. إلا إذا خشيت الرفقة, إذا خشيت فوات الرفقة يجوز أن تجمع, يجوز أن تجمع. وإحنا ذكرنا أن كل مسألة يعذر فيها بترك الجمعة والجماعة يجوز لها الجمع, ومن الأعذار التي تبيح ترك الجماعة فوات الرفقة, فنأتي بها إلى الجمع فحينئذ نقول يجوز الجمع. ونأتي إلى مسألة أخرى والأفضل فعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. هناك مسألة وهي لو مثلا أدركه صلاة أو أذان المغرب في الطريق وقبل أن يدخل البلد بخمس كيلو مثلا أو 2 كيلو مثلا, هل له أن يجمع المغرب والعشاء؟ ها؟ له أن يجمع. طيب لو كان في سفر وأراد أن يجمع جمع تأخير, جمع المغرب والعشاء جمع تأخير, فبقي في السفر إلى أن دخل البلد بعد أذان العشاء, هل يجوز أن يفعل ذلك؟ إيش؟ لا هذا جمع تأخير, أنا ما ذكرت شروط جمع التأخير, أنا الشيخ أحمد يعني يحسب عليه الوقت الظهر من إقامة الصلاة عندكم, فشروط جمع التأخير ما ذكرناها, فهذه مسألة الصح صح. ليش؟ يعني أنت الآن جاي من الرياض وتريد عندك أهلك مثلا أو ما عندك شيء تريد أن تصلي المغرب عشاء جمع تأخير في الأحساء, هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نقول يجوز, يجوز. نعم يجوز يؤخر المغرب لأن أخرها في حال يجوز له التأخير, والعشاء وقتها فيجوز له, لكن إذا دخل البلد أي ما يقصر ما يصلي. كيف المغرب الايش؟ ودخل الاحساء قبل اذان العشاء يجوز له يا جماعه؟ ما يجوز له هذا الا اذا كان جمع صوري, جمع صوري يصلي في اخر الاولى وأول الثانية نعم شيخ. لا على الوجوب. إذا لم يستطع يصلي قائما يصلي إيش؟ إيه مبهم الحكم مبهم الوجوب طبعا. نعم شيخ. إيه أدرك الجماعة. إيه أكيد دري ذكرنا من أدرك سجدة ها؟ ها؟ لا لا لا لا لا هذا لأنها إذا سلم التسليم الأولى بدأ في التحلل من الصلاة والانصراف من الصلاة. يعني نظير هذه المسألة يقولون أنه لا يجوز إدخال العمرة الحج على العمرة بعد الشروع في طواف العمرة. إذا قلت لبيك عمرة مثلا أو نويت بالإحرام بالعمرة فإنك لا يجوز أن تدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طواف العمرة. لماذا يقولون؟ ليه؟ لأنك بدأت في التحلل من العمرة فكيف تدخل الحج عليها؟ أما قبل أن تشرع في الطواف يجوز إدخال الحج على العمرة وهو صورة من صور القران. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.